الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. وذكر شيخ الإسلام بعد الآية الحديث الدال على سبب نزول الآية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيماً بكل مخلوق، ساعياً إلى أسباب هدايته وعتقه من النار. ولذلك قال الله عز وجل في وصفه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والمسلم منهجه أنه يرحم الخلق وينصح الخلق، ومن أشد الناس أو من يعني أولى الناس بضرورة السعي في عتقه من النار من لهم حق القرابة، وأيضا من له سعي في نصر الإسلام. فإن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع كفار مكة من أذى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيداً في قومه ومطاعاً في قومه، فمن أجل هذا كانوا يمتنعون من أذى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضاً يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقاً وصدقاً، وقال في ذلك: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحاً بذلك مبينا. يعني كان يخشى أن يسبه قومه بسبب، كان يخشى أن يسبه قومه ما لو أسلم. وهذا لا يخشى من يسعى في نفع نفسه وعتق رقبته من النار، والمؤمن يتوكل على الله عز وجل ولا يخشى في الله لومة لائم، ويقول ما أوجبه الله عز وجل عليه من تبيين الحق. قال الله تبارك وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وهذا ما يمنع أيضاً أن الإنسان يتكلم بالحق بالحكمة. وأما المبطلون فيعاملون بما يستحقونه، من أساء الأدب في نصرة باطله يرد عليه بما يستحقه، ومن كان مجادلاً عن الباطل لجهله وتعالمه فتكرر النصيحة للمسلمين عموما. والله عز وجل يهيئ أسباب ظهور الحق ويتبين الناصح من الكاذب الغاش للمسلمين كأولئك الأشرار الذين يسعون إلى أن يكونوا بطانة للولاة وهم أعوان للقاعدة على المضارة بأمننا وعقيدتنا. وإن تعجب فإنهم يقومون بحث الشباب على الجهاد في العراق، وهذا المفسد المبطل يربطهم ويسلمهم لأجهزة أمن الدولة بنفسه، حتى تعرفوا أن هؤلاء مضارون بالإسلام، وهؤلاء لا يرجون ما عند الله عز وجل وإنما يرجون ما عند السلاطين، ومع هذا هم عملاء كأولئك الذين صاروا أذنابا للكفار في بلاد الكفر، كلهم على نهج هذا الخبث، صاروا في بلاد الكفر في بريطانيا تأويهم وتنفق عليهم، وصاروا يصدرون الفتاوى التي لا يفتي بها مسلم، يفتون بقتل النساء والأطفال في الجزائر، ثم يقولون يعني يحشدون الناس حولهم للتفجير في محطات الباصات والقطارات في بريطانيا، ثم يهرب ويترك من غرر بهم إلى الدول الكافرة لتسجينهم، وأيضا ليصدوا عن سبيل الله عز وجل، وليتخذوا من ذلك ذريعة في التضييق على ملايين المسلمين المقيمين في أوروبا. هؤلاء مضارون بالإسلام، وهم من أكذب الناس في دعاوى الجهاد. هذا الذي غرر بالشباب في بريطانيا هرب وما حد تعرض له لا في المطار ولا في غيره، وهم يعلمون أصلاً أنه هذا هو زعيمهم ومنظرهم. ثم ذهب إلى لبنان، وفي اجتياح اليهود للبنان جاءت بارجة بريطانية لتخرج رعاياها من لبنان، فذهب إلى البارجة قال أنا أريد أن أذهب معكم إلى بريطانيا. حضر الصف، يعني هو في فقه الجهاد إذا حضر الصف بالجهاد صار الجهاد على من كان من أهل لبنان، فرض عين عليه أنه يجاهد إذا حضر الصف، ما هو بيهرب إلى بريطانيا وهو على ما قالوا يلعلع بالجهاد بالجهاد بالجهاد بالجهاد ويحشد الناس لهذا. قالوا لا أنت خلاص ممنوع من دخول بريطانيا. فشبابنا المسلم مقرر بهؤلاء، والله عز وجل سيظهر أمور كثيرة، أصبروا الآن بعد تجربة داعش وأمور كثيرة ستظهر أمور، يعني مثل ما بين هذا مكره بشباب الدعوة يزجونهم في أتون الأعمال الإرهابية ثم يسلمونهم للكفار ويهربون. أصبر، تبين أمور كثيرة ما زالت توه على الأمور. فالكافر هذا أنت تحرص على هدايته كما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب. لماذا حرص على هداية أبي طالب؟ رحمة بالخلق وحرصا أن يعتقوا من النار، وأيضا حرص على هدايته لأن له فضلا في حمايته من الكفار. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على جواز الاستعانة بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعمه أبي طالب في دفع هذا الكفار عنه وفي الدعوة إلى الإسلام. ويجب على طالب العلم في مدارسته لعقيدة وأحكام الولاء والبراء أن يفرق بين الولاء والبراء للكافرين، أن يفرق بين الولاء للكافرين ومعاملة الكافرين. معاملة الكافرين وفق قوله تعالى لكم دينكم ولي الدين ما تخرج من الملة. إذا كانت المعاملة مباحة وفي غير المضارة بالإسلام وببلاد المسلمين، فأبو طالب نفع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تفصيل الفرق بين الاستعانة بالكافر وموالاته وأدلة الاستعانة بالكافر ذكرته مفصلا في كتاب الجهاد. وتعجب يعني أنه يتعالم من لبس الجبة يعني ثياب الأزهرية وهو لا يحسن التفريق بين موالاة الكافر ومعاملة الكافر. في احتلال صدام الكويت شفت أنا بعد التحرير زموني ناس على العشاء، جابوا لي فيديو عمر عبد الرحمن، يعني يبون على ما قالوا اللي جاب الفيديو يبي يستقطبني إلى منهج عمر عبد الرحمن. سبحان الله، أحيانا هو التطرف والجهل والتعالم هو ينادي على نفسه بالابتعاد عنه. والله ما حد قال لي وأخر عن القطبيين والسروريين والتراثيين والشسم الجماعة الإسلامية المصرية، هم غلوهم هو اللي حدرك منهم. حياة التراث يعني يطبعون مطبوعات لعبد الرحمن الخارق عليها شعار حياة التراث، أن الشعوب في ردة جماعية، هم يحذرونك بأنفسهم من حياة التراث. السروري عندما تقرأ لمحمد سرور غلوه وكذبة بعد، مو بس غلوه، يقول السودان جمعة الأمة على منهج رباني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، عن حكومة البشير. هو ينادي على نفسه بالجهل، وعداوته للدولة السعودية في كل عدد يسب الدولة السعودية ويقول كلام جد وغلو، هو ينفرك منه. الله يكفينا شر. فشفت معهم الفيديو شو يقول، تلا كل آيات البراء من الكافرين ومن يتولهم منكم فإنه منهم، طبعا تجويده ما شاء الله. فتدري بعد الآيات المتتاليات بحسن الصوت والتجويد، يعني بعض الناس يمكن خلاص خشع لهذا التجويد وجت الأحكام الثقيلة فيتلقاها بالقبول عند هذا عالم، بس هو تجويد ما غير تجويد. وقال هذه الكويت والسعودية كفار لأنهم استعانوا بالقوات الأجنبية. هذا أنا شفته، وتقول حد قال لي. وبعدين سبحان الله الله يظهر زيادة تعالم للناس. قالوا طيب ما حكم أموال أهل الكويت؟ قال فيء للمسلمين، كفر الشعب الكويتي كله، شو فيء للمسلمين؟ ما تعرف أنت شرع الله ودين الله؟ شو فيء؟ الكويتيون مسلمون، الفيء هو ما تركه الكفار من أموال وأخذه المسلمون من غير قتال، أما الغنائم فما أخذه المسلمون من أموال الكفار بعد قتال. يعني ناس بهالجهل هذا يريدون قيادة الأمة الإسلامية. وأيضا يعني محمد سرور في مجلة السنة السرورية وليست السنة السلفية يقول ما في دليل على جواز الاستعانة بالكافر. يعني في أحد يجهل أن أبا طالب أعان النبي صلى الله عليه وسلم على الدعوة إلى الإسلام وحماه من الكفار، إلى غير ذلك من الأدلة التي تفصيلها ذكرناها في كتاب الجهاد. لكن المقصود يا أخوان أن الجهل ينادي على هذا المتعالم بالحذر منه، جهل وظلم وضغائن وتعالم وجهل بالواقع أيضا بفقه الواقع. لذلك احذروا من التعالم هذا وهذا الجهل في تكفير المسلمين. وهذه الأمور يعني تتجدد بين فترة وأخرى، يظهر متعالمون ويدعون إلى التطرف الذي يعني لا يعقل حتى. رأيتم الآن أنواعا من التطرف ما هم معقول. قتل النساء والصبيان هذا لا يفتي به أحد، قتل المدنيين ما يجوز ولو كانوا كفارا، القتال بين المقاتلين. أبو طالب هذا ما نفعه معرفته بصحة الإسلام واعتقاد الإسلام، لأنه ما اعتقده، يعني هو مجرد معرفة. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، هذه معرفة لكنه ما اعتقد ذلك. فلذلك معرفة الكافر بصحة الإسلام إذا لم يعني يتبعه التحقق بالشهادتين وإقامة أركان الإسلام، هذه معرفة ما تنفع. هذا دين الكفار ودين الجهمية، ما تنفع المعرفة بدون اعتقاد التوحيد والعمل بأركان الإسلام. أبو طالب حضرته الوفاة، فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن تكون خاتمته يعني على الإسلام، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين كل فرصة لدعوته إلى الإسلام، وهذا من تمام نصحه لأئمة المسلمين وعامتهم ولنصحه للكافرين، فإنه دعاهم إلى الإسلام. يصير تنصح الكافر، تبين له محاسن الإسلام وشريعة الإسلام، وتسعى في عتق رقبته من النار. النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وقال له قل لا إله إلا الله، فقال اليهودي لا إله إلا الله، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. اجعلوا هذا شعار لكم في حياتكم، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، والحمد لله الذي أنقذه بي من المذاهب الضالة. ترى يحني لحد يقول أنت بس من حيز يعني من حاس تتكلم ضد القاعدة، لا، تتكلم ضد القاعدة وضد الرافضة. ليش؟ هذا أمن عام، ما في مجاملة. الحين التفجيرات اللي صارت في الثمانينات من الرافضة ولا لا؟ إيه، والتفجيرات من تالي عقب شو اسمه صارت من القاعدة، صح ولا لا؟ الناصح والصادق ينكر هذا وهذا. ومثل ما تقوم الدولة أيضا بمنع هذا الإرهاب وهذا الإرهاب، أيضا ما يجوز تمنع أنك والله على ما قالوا ترد على الرافضة، وبس تسمح لك ترد على الخوارج، شنو عشان يعني الرافضة لهم عزوة دولة هناك تغزونا وتغزو الكعبة؟ ها، فممنوع تتكلم؟ لا، تكلم بما يحفظ أمن الناس العقدي، وأيضا بما فيه تصحيح لعقائدهم. مثل ما عندنا هذا شلون قال التجويد بالآيات البلاء والبراء من الكافرين، وبعدين أعطاك الحكم المغلظ في تكفير الشسمان، لأن بعض الناس هكذا يتمخمخ عقب ما يسمع التجويد والكذا، ويظن أنه خلاص الحين اللي بيجيك هو الحكم هو الصحيح. هما نفس الشيء يجيبون لهم واحد صوته جميل في الحسينيات ويمخمخهم بالموال لين يتمخمخون ويستوون، بعدين يقولون وعلي يحيي ويميت، وهذا المتمخمخين يقول لك سلام الله عليه عشرك. إذا ما تنكر الشرك بعد شنو صار؟ يعني أنت أصلا من مصلحتهم تنكر أن تقول يا جماعة، أقصد يعني يا جماعة إحنا كلنا في حكم بن صباع، يعني كلنا في يعني طاعة من اجتمعنا على تأميره بالمعروف الطاعة بالمعروف. أتى تستدبنا ولاءات للدولة الخمينية ولا الدولة داعشية، صح ولا لا؟ ننكر على هذا وعلى هذا. أما من يريد منا بس ننكر على قومنا ولا ننكر على شو اسمه بقية البدع والفرق، هذا ما يصير، ولا هو بعدل ولا هو بدين ولا هو من أسباب حفظ الديرة والأمن. مثل ما أنت تواجه العمليات الإرهابية من كل من كائن من كان في هذه البلد، فكذلك تعالوا العلماء والدعاة وطلبة العلم ينكرون كل البدع، إن هذا ميثاق أخذه الله على العلماء وطلبة العلم لا تبينونه للناس. فبعض الخوارج اللي تشوفه تصريحاته كذا وحي على الجهاد دسيسة من الكافرين وعميل لهم، ويكون سببا في عودة الكفار لاحتلال ديار المسلمين. هذا نوري المالكي الرافضي هو اللي خلى الدواعش يدشون، ولا اللي كان يبي يمنع الدواعش من البداية على الحدود، عنده طيارات وعنده كل شيء، وأسلمهم أيضا الموصل وأسلحة الجيش العراقي، وقام ينادي الأمريكان تعالوا وردوا العراق، ردوا العراق، ردوا الاحتلال العراق. وبعدين راح عقد معهم صفقات بالمليارات ليشتري أسلحة جديدة، يقول والله الأسلحة الجيش العراقي سرقها الدواعش، أساس شنو مصلحته؟ أنه كان يظن أن الأمريكان يعينونه على أنه يصير حاكم للعراق في ولاية ثالثة. وكشتوا فيه، خذوا مصلحتهم وكشتوا فيه. فالمدسوسون من كل الجهات أحيانا، يكون من الرافضة ومن الخوارج. وأيضا الخبثاء اللي يربطون العصاص، طبعا في هذه الأحزاب الإسلام السياسي، وأيضا النفوس الضعيفة في المال والجاه يربطون العصاص في المناهج والعقائد. وإلى عهد قريب كانوا هم بطانة الولاة في كل شيء، كل مؤسسات الدولة الدينية خصوصا في السعودية، ومخلين السلفية هي الإرهاب. ما يقولون جماعة الجهاد المصرية، فرق بين السلفية اللي هي سلفية أمة الهدى بن باز بن عثيمين اللي هم من تلاميذ المدرسة السلفية النقية، مدرسة الشيخ الإسلام حماد الوهاب اللي عليها تأسست الدولة السعودية، ما لهم انتماء لأي من أحزاب الإسلام السياسي، ولا هم متمحض للدولة، لأن الدولة تحكم بالتوحيد، تحكم بالشرع وتنصر التوحيد. لكن هذه اللي قاربوا من السلطان وصاروا هم بطانته، وصاروا يحرضون على السلفية التقليدية. وعاد تعلم منهم أحزاب الإسلام السياسي عندنا وغيرهم نفس العمل، وصار صلاح الصاوي كتابه يعني يراد له أن يكون منهج لكل الجماعات الإسلامية، يقول لابد أن يكون عندنا طائفتان، طائفة تتقرب للسلطان وتظهر الولاء له، وطائفة تربي الشباب على تكفير ولاة الأمر. هذه مناهجهم، هذه عقائدهم. بعدين من أخطر ما صار من تربيط العصاعس التحالف القاعدة مع الدولة الخمينية، ملالي طهران حرضوا الأمريكان على غزو العراق، حتى يعني نقل طبعا منهم هذا الباتشقتي، ما أدري شو اسمه، هذا كان من شرهم يعني، رافضي علماني، كان حرض على غزو العراق. وقادة إيران اجتمعوا مع قادة أمريكا، حتى يقول لك هذا مسؤول إيراني خبط بكفه على الطرابيزة يعني على الطاولة، قال حنا ننصركم يعني في احتلال العراق. قاعدة تحالفوا مع الخبثاء في الدولة الخمينية. ماذا صنع الخبثاء في الدولة الخمينية؟ أعطوهم دعم لوجستي وجعلوهم يعني يستخدمون الأراضي الإيرانية لتنفيذ أحداث سبتمبر، واللي جزء منها أيضا صنعتها الاستخبارات الأمريكية بزراعة المتفجرات في مبنى برج التجارة العالمي. قامت الدولة الخمينية ومع اللوبي اليهودي في أمريكا، مع الخبثاء الأمريكان اللي هم أيضا يعني فيهم حنق وغرور، كانوا يريدون يصيروا يعني دولة أحادية القوة في العالم، وعندهم خلاص خلصوا على الشيوعية أو أضعفوا الشيوعية، الحين دور على الإسلام. فتعاضدوا واجتمعوا على الشر، وصار التحريض على غزو السعودية يعني في كل يوم في وسائل الإعلام الأمريكية. والله كفانا شر. الآن بعد عقدين من الزمن من أحداث سبتمبر، قالوا الذي أعان القاعدة على تنفيذ أحداث سبتمبر الدولة الخمينية، وخذوا المليارات اللي إيش اللي مجمدينها من ابتداء الثورة الخمينية في 1979 بسبب احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران. يعني أخطر تربيط عصائص في حروب الدول قام به الرافضة والخوارج ضد الدولة السعودية. طبعا بعد حتى الخوارج أعطوا أيمن مغلظ أن مو هم اللي سووا ولا هم اللي نفذوا، أسامة بن لادن فعل هكذا في البداية، ثم بعد ذلك صار يفاخر بأحداث سبتمبر. نموذج آخر لتربيط العصائص في تحريش على حرب الدول وإبادتها وغزوها، كانت هناك بارجة عسكرية أمريكية في المياه الإقليمية المصرية. قام اليهود وقصفوا البارجة الأمريكية، فصار عندهم انطباع في الوهلة الأولى الأمريكان وأنه هذا أكيد من المصريين، وبعض الحمقى ومن يعني لا يتأنى في معرفة الحقائق في القوات الأمريكية من القيادة أصدر أوامر بضرب القاهرة نووياً. أخبار زين، طقوا لك بارجة، طق بارجة لو صدق يعني، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن تدري حتى عندنا دعاة اللي مكيف ما دام هو في أمن وأمان ما هم ببلاد الإسلام يبرر لهم أو يعني فرح بش اسمه ظلمهم، وهذا الأمريكي مثل شو اسمه البطل، طقوا بوكس صحة كفخهم كلهم. شنو هطقوا بارجة؟ طق بارجة. قصفوا لك عمارة مركز تجاري؟ قصف عمارة مركز تجاري. لا تحتل أفغانستان كلها ولا تحتل العراق وتسلم حق إيران. إذا أنت تقول والله تريد سلام عالمي وتريد وتريد وتريد، المهم أصدر هذا القائد الأمريكي أمرا بقصف القاهرة نوويا. بعدين سبحان الله، الله قذف في قلبه بتريث وأصدر أوامره بعد ذلك بالتريث. وبعد يعني تحقيقهم في الموضوع اكتشفوا أن اللي قصف البارجة الأمريكية يهود. فهذا أخطر ما يكون، وأنه يصير هناك لهم ناس يبررون هذا الشر في غزو بلاد الإسلام، وفي ناس أيضا يعينونهم على غزو الإسلام بما يعني يكونون به عملاء للكفار في الأعمال الإرهابية، مثل هاللي على ما قالوا مفتي بقتل النساء والصبيان في الجزائر ومقيم في بلاد الكفر في بريطانيا. هذه أمور يعني نذكرها، وأنتم أيضا تشاهدون متغيرات إقليمية خطيرة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من شرور الخوارج والرافضة والكفار والجهال المغرر بهم والمتعالمين. والعراق نموذج للغرور الأمريكي وسراب الديمقراطية التي وعدت به أمريكا العراق، احتلوا بلدهم وسرقوا ملياراتهم. هذا بس بريمر، بس بريمر سرق 37 مليار دولار. يعني حطوا حاكم على العراق، ما يصير. الله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. يعني الناس قبل غزو العراق كانوا يظنون أنه والله يعني مجرد تغيير نظام، ما هو احتلال ولا هو أيضا تسليم للعراق لإيران ولا هو أيضا تعيين حاكم أمريكي. كانوا يظنون كيف بس القوات الأمريكية في حرب تحرير الكويت حرروا الكويت وما تعدوا يعني إلى العراق، ومع أنهم كانوا محاصرين صدام والحرس الجمهوري، بس شافوا على ما قالوا الشيعة في الجنوب قاموا بثورة، فكوا الحصار على الحرس الجمهوري وخلوا صدام يستعيد سلطته على العراق كله. فتوهموا أنه كل يعني تدخلات أمريكا العسكرية ستكون يعني بهذا النوع من التدخل، فحصل شر عظيم. والآن هناك قاعدة أمريكية ضخمة في كردستان، ويبدو لي والله أعلم، والله أعلم، العلم عند الله عز وجل، قد يكون هذا دعم لجهود إسرائيل في تحقيق دولتهم الكبرى من الفرات إلى النيل. الحين وصلوا الفرات، يعني القاعدة هذه أمريكية بس فيها 2000 جندي يهودي، هذا مو جاي ياكل برحي، هاي بيحق دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. أسأل الله أن يكفي بلاد الإسلام من شرور التدخل الأجنبي. فالمقصود أنه هناك فرق بين معاملة الكافر وموالاة الكافر. أبو طالب حمى النبي صلى الله عليه وسلم من أذى الكفار، وهذا أيضا في نصرة الدين الإسلامي، يعني شوف. وشعيب عليه السلام أيضا قومه ومنهم الكافرون منعوا أذى الكفار عنه، وهذا ما كان يتحدث به الكفار من قوم شعيب، قالوا له ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية أبي طالب وقال له قل لا إله إلا الله، قال له بأسلوب يعني يرغبه في قبول الدعوة، يعني قال له يا عم قل لا إله إلا الله، يعني نصيحة ابن أخيك، نصيحة مشفق، نصيحة من يريد لك الجنة. وسبحان الله أصحاب السوء بطانة السوء حركوا فيه نعرة الجاهلية وحمية الجاهلية، فقالوا لها ترغب عن ملة عبد المطلب، يعني ملة أبائك وأجدادك. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله، فأعاد عليه أبو جهل وقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، فهيج فيه دواعي الإصرار على الباطل بسبب حمية الجاهلية. وهذا يدل على أن حمية الجاهلية قد توقع في الكفر والشرك، فما ظنك بما هو دونها من الأعمال الجاهلية، من يعني مفارقة الجماعة. لأن الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في مسائل الجاهلية قال في المسألة الثالثة أن هؤلاء الجاهليين يرون أن السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف ذل ومهانة، ويرون أن مفارقة الجماعة يعني على دين الخوارج. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مفارقة الجماعة دين الخوارج المعظم. حمية الجاهلية توقع في الكفر، فاحذر حمية الجاهلية. وذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل للمغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وذلك احذر الرايات العمية، واحذر الانسياق خلف الغوغائية اللي سببها يعني حمية الجاهلية ونعرات الجاهلية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هو على ملة عبد المطلب، هذا من إنصافه، ما أخذته الحمية للقرابة وزيف عقيدة عمه، قال لا، قال هو على ملة عبد المطلب. لماذا؟ لأن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، ولأنه ما يجوز الكذب على الله عز وجل بإسلام الكافر، ما يجوز. لو أنه عمك، الرافضة يعظمون قرابة الأنبياء، قرابة الأنبياء منهم المؤمن ومنهم الكافر، فلا يعني تأخذك العاطفة التي تخالف القرآن والسنة فتقول بإسلام الكافر من قرابة الأنبياء. إذا كفرهم الله عز وجل وكفرهم رسوله بإعيانهم، فكيف أنت تقول بإسلامهم؟ ما يمكن هذا. فعم النبي صلى الله عليه وسلم كافر، أبو طالب مات كافرا، وجده عبد المطلب كافر، وبه عرفت ملة الكفر، قال هو على ملة عبد المطلب. سيد الحنفاء إبراهيم عليه السلام أبوه آزر كافر، نوح عليه السلام ابنه كافر، إذن لا تبتئس بكفر الكافر ولو كان من قرابة الأنبياء. وأيضا الحديث يدل على إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم في حكمه على قرابته بكفرهم. إذن قوله إنك لا تهدي من أحببت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمها بطالب هو على ملة عبد المطلب، يعني قال بكفره، فكيف يعني يقال في معنى إنك لا تهدي من أحببت؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يوالي الكافر، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما معنى إنك لا تهدي من أحببت يعني من أردت هدايته وأحببت هدايته، مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم يوالي عمه الكافر. ومن أيضا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإحسان إلى عمه، لأنه أحسن إليه في ذبه عن دعوته رغبته في الاستغفار له، وقيدها لأنه كان يعني لم يبلغه نهي عن ذلك، عن الاستغفار لعمه، فقال ما لم لا استغفر لنا لك ما لم أنهى عنه، ثم نهي عن ذلك فانتهى عن الاستغفار له. وقال الله تبارك وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكذلك نهي عن الصلاة على الكافرين، ولا تصلي، قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. فالكافر لا يصلى عليه ولا يستغفر له إذا مات على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد أبا طالب في مرضه وهو كافر ليتألفه على الإسلام ويدعوه للإسلام. قال علام سليمان بن عبد الله الشيخ قال تجوز عيادة المريض من الكفار لتألفه في دعوته إلى الإسلام. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل هذا الباب، قال تفسير إنك لا تهدي من أحببت يعني من أحببت هدايته. قال المسألة الثانية تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، فلا يجوز استغفار الكافر ولو كان من قرابة المسلم. قال في المسألة الثالثة المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، لأن لا إله إلا الله ركنها الأول هو الكفر بكل ما يعبد من دون الله. يعني الكفار من أصحاب أبي طالب حرصوا على أن يعني يبقى على ملة الكفر، وقالوا لها ترغب عن ملة عبد المطلب، فمن لم يكفر بملة عبد المطلب وبكل ملة كفر هذا ما تحقق بالتوحيد. فلا بد في تحقيق كلمة التوحيد من تحقيق ركنيها، ركن النفي في قوله لا إله يعني تنفي كل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله، سواء كان بوذا ولا هندوس ولا يهود ولا نصارى، ولا كل آلهة تعبد من دون الله تكفر بها ولا ما تكون من الموحدين، وتثبت الألوهية لله الحق. قال الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال إن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الكفار يعرفون، أبو جهل وعامة الكفار يعرفون أن التوحيد وأن دعوة الإسلام هي الكفر بكل الأنداد التي تعبد من دون الله. إذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فمن يجهل هذا فهذا أبو جهل أعلم منه بعقيدة الإسلام. قال في المسألة الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. لماذا؟ لأن له نصرة للإسلام، وأيضا له حق القرابة، وأيضا له حق يعني كحق كل الخلق في الدعوة للإسلام. وهكذا نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم في حرصه على هداية الخلق جميعا. قال المسألة السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. هذا مكذب لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وللقرآن. قال في المسألة السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له، بل نهي عن ذلك. إذن دعوة الأنبياء إذا كانت فيما لا يجوز شرعا ما تقبل، أو فيما لم يقضيه الله كونا فأيضا ما يستجاب له. النبي صلى الله عليه وسلم دعا استغفر لعمه أبي طالب فلم يؤذن له ونهاه الله عن ذلك. ونوح عليه السلام استغفر لابنه فنهاه الله عز وجل. هذا في الأمور الشرعية. في الأمور الكونية النبي صلى الله عليه وسلم يعني سأل ربه ثلاث: سأل ربه ألا يهلك أمته بسنة عامة يعني مجاعة عامة فأجاب الله دعاءه في هذا، وسأل الله عز وجل ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم فأجاب الله دعاءه في ذلك، وسأل الله ألا يجعل بأس أمته بينهم شديد فلم يجب الله عز وجل دعاءه في ذلك، لأن هذا مما قضاه الله كونا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قال عمر بن عبد العزيز: خلق أهل رحمته لئلا يختلفوا. خلاف شر، خلاف شر في منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، رواه أحمد وصححه الألباني. وابن مسعود رضي الله عنه قال: الخلاف شر. قال في المسألة الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. احذر أصحاب السوء وبطانة السوء من الكفار والمبتدعين والفاسدين، تضعف دينك أو تفسده، أو يعني قد تكون أيضا سببا في ردتك. الحين تشوفون رأيتم المتعالمين من حزب الإخوان المسلمين يبيحون الردة، عملاء للكفار صاروا يبيحون الردة، من مات مرتدا ما حرمت عليه النار. هذا ما يدعو إليه إلا واحد مضار بالإسلام والمسلمين وكذاب في دعوته وفي عقيدته، غير صادق وغير مخلص لله عز وجل. ما ظهر أحد في الإسلام يدعو إلى الردة ويبيح الردة إلا مرتد منافق زنديق عميل للكافرين. قال في المسألة التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، لأن أبا طالب أصر على حمية الجاهلية بسبب تعظيم جده عبد المطلب. قال في المسألة العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. أبو جهل حرك الحمية الجاهلية في أبي طالب بالاعتزاء إلى الجد، وهذا يدل على خطر يعني التقليد بالباطل، خصوصاً تقليد المعظمين بالباطل. قال في المسألة الحادية عشر: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم، لأنه لو قالها لنفعته، لو قالها أبو طالب نفعته لكن ما قالها. وترى الخوارج يضعون الأدلة في غير مواضعها من القرآن والسنة، وكذلك المرجعة، بل كل الفرق المبتدعة لهم حظ من ذلك، يضعون الأدلة في غير مواضعها. هذا اللي أدركته المنية بعد أن يعني أسلم، ما يصير تأتي لمن كانت هذه حاله وتجعل هذا الدليل يعني حجة في من عاش دهره وهو يقول كلمة التوحيد بدون أن يحققها ولم يأتي بأركان الإسلام. هذا لا حظ له في الإسلام، هذا كافر. فوضع دليل حديث أبي طالب لو أسلم نفعت، هذا في من يعني نطق بكلمة التوحيد وقالها اعتقادا وحيل بينه وبين العمل بالوفاة. أما من تكلم بالتوحيد فأركان الإسلام من يعني من حقائق التوحيد وتحقيقه، ولذلك تتلازم أيضا بالأمر بها وبتحقيق التوحيد. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما بعثه إلى أهل الكتاب في اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم زكاة في أموالهم. إذن من نطق بالتوحيد وكان في المهلة يلزمه الاتيان بأركان الإسلام، فلا يكون في حديث أبي طالب حجة، في قصة أبي طالب حجة لمن ترك العمل ولم يحقق التوحيد، هذا كافر. قال التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. يعني المبطلون يورثون شبهاتهم لمن يضلونهم، لذلك يعني مجرد الصد عن التوحيد والصد عن الحق من غير حجة وجدت قبولا عند أبي طالب بسبب حمية الجاهلية. ولا ترى ما قالوا، لا ترى ملة عبد المطلب هي ملة الحق وكذا، بس قالوا ترغب عن ملة عبد المطلب، بس حركوا في نعارة الجاهلية. طبعا قصة أبي طالب تدل وتحذر من أمرين عظيمين، التقليد بالباطل، وتحذر أيضا من بطانة السوء، وأيضا تحذر من تعظيم أكابر الدعاة الباطل أو من تنسب إليهم من الكفر والباطل. لأن ملة عبد المطلب ما هي ملة إبراهيم، كانت ملة إبراهيم هي عقيدة المسلمين في مكة وجزيرة العرب. ذهب عمرو بن لحي الخزاعي إلى أرض البلقة من الشام الحين في حدود الأردن، وجلب إلى جزيرة العرب الأصنام وغير ملة إبراهيم. إذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فإنه أول من جلب الشرك إلى جزيرة العرب وأول من سيبه السوائل. فالله يحفظ المسلمين عقيدتهم وتوحيدهم ويكفيهم شر بطانة السوء لتبرر لهم الشرك. أيضا في بطانة السوء تبرر الشرك وتبرر العلمانية. المجرم ذاك اللي يقول لي أبي خمارة في خمارة ولي أبي مسجد في مسجد، هذا مو دين ولا أبو الإسلام، هذه علمانية. الله يكفيكم شر الأشرار ويهيئ للإسلام علماء ناصحين له، ويبصر شباب الإسلام بضلال المتعالمين والعملاء المزدوجين للكافرين وبالخبثاء الذين يبيعون دينهم بثمن بخس للكافرين فينعقون بالدعوة للردة وإفساد أديان المسلمين. هؤلاء شرار الخلق عند الله، كفى الله الإسلام والمسلمين شرورهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل صحيح أن للسلف طريقين في رد البدعة الطريقة الأولى بيان السنة فينتج عنها إسقاط البدعة، والثانية التحذير من البدعة وأصحابها. السلف طريقان متلازمان لا بد من الأمرين، من بيان الحق والرد على الباطل. الله الله سم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف لا يجوز محبة الكافر وقد أبيح الزواج من الكتابية؟ والله ما ننصحك بالزواج من الكتابية. الفاروق عمر رضي الله عنه حذر حذيفة من ذلك، لأن هذه الكتابية ترى العيال يتعلقون بأمهم أكثر من أبوهم في الغالب في الغالب، ها؟ وإذا هذه كتابية يمكن بعض العيال يسيرون على دينهم، وإذا ما صاروا على دينهم أي وقت تزعل فيه على الزوج تطق العيال وتنحاش تروح ولا أمريكا ولا بريطانيا ولا أي مكان ديرتها. وبعدين يترعرع الجاهل وهو غلام ابن 6 سنوات أو أقل أو 5 سنوات في بلاد الكفر، ينشا على عقيدة الكفر أو يحكم له بالكفر تبعا لبلاد الكفر، إلا أن يهدي الله عز وجل. واليهود صاروا يزوجون المصريين عشان يستبقون معاهدة السلام كام ديفيد اللي فيها انتقاص لسيادة مصر، فلهم أغراض وهم ايش فيكم انتوا، فاحذروا هالأمور هذه. الله المستعان. جزاكم الله وإياكم.